بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة الروم. وافتتحنا الكلام بجانب من هذه الدروس التي تستفاد من آيات سورة الروم، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد: فسبح باسم ربك العظيم، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. المؤمن ما ينبغي أبدا عن تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والنقص والآفة، والمؤمن أيضا ما ينبغي أن ينفك عن تسبيح وتهليله وتحميده لله سبحانه وتعالى. يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى سواء كان بليل أو كان بنهار، ذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الملائكة يسبحون بالليل والنهار وهم لا يسأمون، أي لا يملون من ذلك ولا ينقطعون عن ذكرهم لله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يبقى الكون بأسره تراه مسبحا لله تبارك وتعالى، حتى هذه الجمادات التي نراها هي مسبحة لله تبارك وتعالى، ولكن كما قال ربنا سبحانه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يبقى دايما كده لا ننقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى، لا ننقطع عن تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن العيب والنقص والآفة، ولا ننقطع عن تقديس الرب سبحانه وتعالى، لا ننقطع عن قول الحمد لله رب العالمين ليلا ونهارا سرا وجهارا. ده حال المسلم، حياته كلها مترجمة لذكر الرب سبحانه وتعالى. ولا نقصد بالذكر اللي هو الذكر المجرد باللسان، ولكن حياة المؤمن كلها حياة نراها هي ترجمة لما ورد في كتاب رب سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. يبقى القرآن يترجم في حياتنا، سواء بقى في العبادات القولية أو في العبادات القلبية أو في عبادات المالية أو في العبادات البدنية. دي أنواع العبادات اللي هو بيتممها الإنسان في حياته. فلا تنفك أبدا عن ذكر ربك سبحانه، ولا عن تسبيحه وتهليله، ولا عن تقديسه، وأيضا لسانك يلهج بحمد ربك سبحانه. أيضا من هذه الآيات: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الذي يدبر الأمر سبحانه والمتصرف في الأمور، له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى، لا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ربك سبحانه وتعالى قدير، لا يعجزه شيء لا في الأرض ولا في السماء. تبارك الذي بيده الملك هو المتصرف في ملكه سبحانه وتعالى بمشيئته، ومشيئة الله عز وجل نافذة وإرادته سبحانه وتعالى تامة. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها، وربك سبحانه وتعالى قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو مدبر الأمر سبحانه، هو المتصرف في الأمور، وهو سبحانه وتعالى بيده مقاليد السماوات والأرض، لا يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أيضا من هذه الدروس أن الذي أحياها لمحيي الموتى ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يبقى دي آية من آيات الله سبحانه وتعالى إحنا بنراها بأعيننا، يبقى كيف بتخرج هذه الزرعة الضعيفة من الأرض الميتة؟ يبقى أرض ميتة نزل عليها وصب عليها الماء فعند ذلك أنبتت وأخرجت ذلك الزرع وكذلك تخرجون. آية هون. يبقى إحنا هنبعث إزاي من قبورنا؟ يعني كيف سنبعث من قبورنا؟ هذه آيات إحنا بنراها، آيات يعني نراها بالليل والنهار وفي كل طبعا يعني الأوقات نرى هذه الآيات وكذلك تخرجون. يبقى حنخرج إزاي من قبورنا؟ كيف سنبعث يوم القيامة؟ يبقى كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض بعد موتها، يبقى أرض ميتة لما صببنا عليها الماء يبقى اهتزت وربت وأحياها ربنا سبحانه وتعالى بذلك، كذلك أيضا إحياء الموتى كذلك تخرجون. يبقى إزاي حنبعث من قبورنا؟ يبقى نحن نؤمن بالبعث، لكن يا ترى كيف سنعاد إلى يعني بعد الفناء، كيف سنعاد بعد الفناء لنقوم بين يدي الله سبحانه وتعالى ونعرض على الله تعالى؟ ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. اللي أحيا الأرض هم يبقى هو الذي يحيي الموتى سبحانه وتعالى. يبقى احنا هنبعث إزاي؟ كإخراج النبتة من الأرض كذلك أيضا تخرجون كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. هذا أمر يسير لما احنا بنرى كده، يبقى الارض بتخرج النبتة ضعيفة جدا، لكن ازاي بتخترق الارض؟ ازاي النبتة الضعيفة دي بتخترق الارض؟ يبقى هذه الارض متماسكة، ولكن ترى هذه النبتة الضعيفة تخرج وتخترق الارض. عنايته انك ترى الارض خاشعة فاذا انزلنا على الماء اهتزت وربت، وبالتالي يخرج منها هذه الزروع الضعيفة، وكذلك أيضا خروج الإنسان، كذلك خروج الإنسان نخرج ونبعث كما تخرج النبتة من الأرض الميتة ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. يبقى احنا عارفين احنا هنبعث من بعد الموت، لكن يا ترى يعني أقرب صورة إلى الأذهان. يبقى هنجد ان دايما كده بتقرب هذه الصور إلى الأذهان. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم لما تكلم عن الكلاليب التي تخطف الناس من على الجسم من على الصراط، تخطف الناس من على الصراط، قال كشوك السعدان. هل رأيتم شوك السعدان؟ يبقى بيقرب هذا الأمر الغيبي بأمر محسوس، ده من التقريب، قلنا حتى يعني نستشعر ونتصور يعني هذه الأمور، يعني حتى نتصور هذه الأمور. قال عند ذلك قال كشوك السعدان، رأيتم شوك السعدان؟ يبقى طبعا يبقى بيتخيل تصوروا الأمر، طبعا شتان بين الأمرين، ولكن دي صور تقريبية، صور تقريبية قلنا عشان نستشعر ونعيش بذلك الأمر. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الصحابة رضي الله عنهم ناركم هذه التي توقدون هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا إن كانت لكافية، قالت فضلت عليها 69 جزءا. يبقى بيتكلم النار اللي احنا بنوقد ده ونمد وايضا بنطي عليها الطعام دي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني جزء من 70 جزء فضلت عليها 69 جزءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا متخيلين النار الثانية ازاي؟ دي 70 ضعف، يبقى 70 ضعفا لهذه النار. دي ان كانت لكافية، لو كان النار اللي هيحرق بها الناس يوم القيامة هي دي اساسا اللي هي خاصية الاحراق، كافية قوي، يعني كافية لو انسان كده هيوضع في هذه النار هيحترق وكذلك يتألم، ولكن دي فضلت عليها 69 جزءا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دي بقى دي صور تقريبية، يبقى 70 ضعفا ولكن دي كلها صور تقريبية. وقالوا لا تنفروا في الحر، قلنا جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. يبقى له ما ننفرش من الحر ما نخرجش في الجهاد في الحر، الحر شديد حنرهق إلى غير ذلك. لا تذكر بقى قلنا له جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، يبقى بيقرب هذا المفهوم وهذا التصور. يبقى دي أمور غيبية، لكن كيف يقرب لنا هذه التصورات؟ قلنا حتى نعيش مع هذه التصورات، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك المخرجين. يبقى أصبح دلوقتي عندنا تصور، يبقى كيف سنخرج أو كيف سنبعث من قبورنا يوم القيامة، يبقى كحال هذه النبتة التي تخرج من الأرض. أيضا من هذه الدروس التي تستفاد: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ما ننساش أبدا يعني الأصل إحنا خلقنا منه، يعني خلق الإنسان من تراب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذه أيضا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، يعني هذا كل هذه البشرية، يبقى كل ما تراه بعينك وما لا تراه من الناس أصل خلقة هؤلاء يرجعون إلى آدم عليه السلام. آدم لا خلق من تراب كما وصف لنا ربنا سبحانه، ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. يبقى ده التراب، يبقى خلق منه آدم عليه السلام وخلقت حواء من آدم عليه السلام، ثم كان كل هذه البشرية كنتاج للزواج بين الذكر والأنثى. لذلك كل هذا الكلام مترجم في الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. هذه البشر اللي احنا بنراه ده يبقى كله مرجعه إلى آدم عليه السلام، وآدم خلق من تراب، وبالتالي يعني نتذكر أصل هذا الأصل احنا خلقنا منه. فبالتالي ما فيش أبدا مجال لتعالي الإنسان، ما فيش مجال أبدا لتعالي الإنسان أو استطالة الإنسان على غير من الخلق، يعني ليس هناك وجه كده لكي تستطيل أو تستكبر على الخلق. يعني مهما وصل الإنسان كمرتبة مثلا أو منزلة اجتماعية في الدنيا، مهما وصل مال هذا الإنسان، جه هذا الإنسان، عشيرة هذا الإنسان، كلنا كده الأصل إن إحنا بننسب إلى آدم عليه السلام، وآدم خلق من تراب. فما فيش أبدا مجال للتعالي أو الاستطالة على خلق الله. ساعات الإنسان كده بيتعظم في نفسه إنه عنده من المال ما ليس عند غيره، أو إنه وصل إلى مكانة اجتماعية مرموقة ما لم يصل إليها الغير، أو أنه من عائلة كذا أو كذا، وبالتالي عائلة يبقى مرموقة بيتفاخر بها. يبقى أنت وهذه العائلة وغيرها من العائلات كلها أساسا يعني خلقت من أصل واحد، خلقنا جميعا من آدم من التراب، يعني من التراب. فما فيش مجال أبدا للتعالي أو الاستطالة على خلق الله. جميعا نحن في الدنيا لكي نبتلى وثم نعرض على الله عز وجل يوم القيامة، ثم نجازى ونحاسب على أعمالنا. وبالتالي هذا رجل كنا نراه وضيعا في الدنيا، لكنه كيف يرفع ربنا سبحانه وتعالى في الآخرة، لأن الميزان الذي يوزن به الإنسان في الآخرة غير الميزان اللي احنا بننزل على أساسه في الدنيا. الله تعالى كما قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى دي احنا ليس لنا سبيل نطلع عليها، يعني هذا إنسان قد نحقن من شأنه في الدنيا وقد نزدان هذا الإنسان ونراه وضيعا، ولكنه هو له مكانة عالية عند رب سبحانه وتعالى. يبقى إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كذبة، خافضة رافعة، يبقى أقوام كده احنا كانت تشرب لهم الأعناق في الدنيا هتجد أنهم في أسفل الأسفلين، وأقوام كده كنا نزدري هؤلاء أو نحق المشانين هنجد أنهم من أصحاب المراتب العليا. يبقى لأن الوزن عند الله عز وجل على غير ما يزن به العباد. احنا بيبقى الانسان ليه تطلع لما يكون فلان ده من عائلة كذا عائلة كذا مرموقة مسموعة، وايضا يعني من اصحاب المراكز المرموقة عنده ايضا الاموال الى غير ذلك، فيعني عطايا الدنيا كانت كثيرة لذلك الانسان، فقد تشرب له الاعناق وتتمنى لو كان هناك بينه وبينه صحبة. يبقى كل ده اساسا دي امور، ده نتيجة ان الاوزان عندنا او المعيار اللي احنا بنزل عليه غير المعيار الذي عند ربك سبحانه وتعالى. تحسبونها هينا عند الله عظيم. يبقى ممكن نتكلم بالكلمة كده براها كلمة بسيطة جدا، ولكن هي عظيمة عند ربك سبحانه وتعالى، فالوزن على ما عند الله تبارك وتعالى. يبقى أنا أصلي خلقت من تراب، فما فيش مجال للتعالي. يبقى احنا قرأنا في كتاب الله سبحانه وتعالى لماذا تعاظم الأمر في نفس الشيطان، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى كان وجه الشيطان إنه هو أفضل من آدم عليه السلام، رأى في نفس ذلك لأنه خلق من مادة غير المادة التي خلق من آدم، ورأى أن المادة التي خلق منها أفضل من المادة التي خلق من آدم. يبقى هو ده كان سبب كبر الشيطان أو عجب الشيطان بنفسه، أو يعني دخل ذلك في نفسه أنه أفضل من آدم لأنه خلق في ظني من مادة أفضل من المادة التي خلق من آدم. طب لما نيجي إحنا بقى نطبق قاعدة الشيطان، مش هنجد القاعدة دي موجودة عندنا؟ جميعا خلقنا من مادة واحدة وجميعا نتاج فعلة واحدة، فما فيش مجال. يبقى لما الشيطان كده استكبر وتعالى وتعظم في نفسه، قلناك لأنه خلق من مادة غير التي خلق من آدم، وظنه أنه خلق مادة أفضل من مادة خلق منها آدم. فده كان هذه حيثيات الشيطان، حيثيات دي مش موجودة عندنا، فما فيش مجال انك انت تتعالى على غيرك او تفهر على غيرك او تبع على غيرك، وما فيش مجال، لان انا وانت خلقنا من مادة واحدة، يعني خلقنا وانا وانت نتاج فعلة واحدة بين الاب والام. يبقى دي كلها مفيش مجال بقى للتعالي، مفيش مجال للتعاظم، مفيش مجال انك انت ترى في نفسك انك افضل من غيرك، ليس هناك مجال. يبقى لما رأى ذلك الشيطان في نفسه، يبقى ذكر المبرر الحيثية، لكنها هذه الحيثية غير موجودة عندنا. ولذلك كما قال ربنا سبحانه ومن آياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون، آية من آيات الله عز وجل. يبقى لما نرى كل هذه البشرية أصلها مرجعها إلى آدم، سواء آدم خلق من تراب. كذلك أيضا من هذه الآيات التي نقرأها، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى أنه خلق لنا الزوجات، يعني خلق لنا الزوجات، وهذه يبقى الرجل بيميل بطبعه إلى المرأة والمرأة تميل بطبعها إلى الرجل. لماذا؟ أن المرأة خلقت من الرجل، خلقت من الرجل. حواء يبقى خلقت من آدم عليه السلام، المرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حواء خلقت من آدم، أصل البشرية يبقى مرجعه إلى آدم عليه السلام. خلق الله عز وجل آدم من تراب كما وصف لنا، ثم خلق منه زوجة حواء، ثم كان التناكح بين ذكر وأنثى، ونهايته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، يجعلها سكنة، سكنة تسكن به النفس. قلنا لأن هذا هو يعني السبيل اللي أنت تفرغ فيه هذه الشهوة التي طبع عليها الإنسان. وكيف السبيل؟ هذا سبيل مشروع عن طريق الزواج كما قالوا كما بي ربنا سبحانه، فالله عز وجل هو الذي أوجد لنا ذلك السبيل الحل. وكذلك ذكر ربنا سبحانه وتعالى قيم التعامل بين الزوجين. إيه قيم التعامل؟ كيف عمل المرأة عمل الزوجة إزاي؟ يبقى أساس التعامل بالمودة والرحمة، في مودة، في ود كده، في ود، في محبة، في ألفة، في ترابط، في تراحم، يعني في تراحم. ولذلك يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقها رضي منها أخر، أفرق مؤمن مؤمنة ما يكرهاش يعني، إن كره منها خلق رضي منها، ما فيش مجال لأنك أنت تبغض الزوجة، أنت يعني كان صدر منها بعض الأعمال السيئة تذكر يعني عشان أنا يبقى فيه يعني إنصاف داخلي توازن داخلي، تذكر أن لها أفعال كثيرة جدا يعني طيبة، فأنت على ذلك يبقى حتى لا يشتد الأمر عليك، وكذلك يغضب الرجل حتى من ممكن يصل إلى درجة الفراق يعني الطلاق، إلا إن كان منها خلق رضي منها آخر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة إحنا بنعالج بها هذه الخصومات التي ممكن تتم بين الزوج والزوجة، خصومة قد لا يرى إلا هذه الخصوم ولا يرى إلا هذا الخلق السيء أو الفعل السيئة، لا تذكر كده يعني إنها لها أفعال سابقة طيبة طيبة، فعند ذلك بتهدأ النفس تبدأ تعالج يعني هذه المشكلة، وإلا الشيطان بيحرك الإنسان كده نحو طبعا التفريق بين الزوجين، يبقى نحو التفريق بين الزوجين. فلذلك كيف نفوض ذلك على الشيطان؟ من خلال القيم التي ذكرها لنا ربنا سبحانه وتعالى، دي قيم مش قيم مش كلام، هذا مش كلام، لكن دي قيم في التعامل، لابد ان احنا فعلا نوجد هذه القيم في التعامل بيننا كمسلمين وكذلك بين الزوج والزوجة. ذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يقول عشرون بالمعروف فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا يجعل الله فيه خيرا كثيرا، يعني عشرون بالمعروف هذه المعاشرة وقانون التعايش بين الزوجين، فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، يبقى ممكن يصدر منها كده الهد تقول ان ممكن يصدر افعال سيئه من المراه، انا اقابلها ازاي؟ كيف اقابل ذلك؟ يبقى تذكر كده عشان يبقى في انصاف من الداخل، وكذلك حتى يسكن الانسان يعني في لحظه الغضب تذكر لها افعال طيبه قدمتها هذه المراه، وبالتالي نبدا نعالج ذلك الامر. اسس العلاج هتبقى مبنى على الموده والرحمه، على الموده والرحمه، وجعل بينكم موده ورحمه ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون، يبقى لا يفرق مؤمن مؤمنه ان كان منها خلقا رضي منها اخر، يبقى يعلمنا الانصاف والاعتدال، وان ده امر يصدر من المراه لكن كيف اعالج، يبقى ما من داء إلا وأنزل الله عز وجل له الدواء، فهذا داء لو حدث كده اعوجاج نشوز من المرأة إزاي أعالجه؟ هنجد أن القرآن يعلمنا إزاي نعالج هذا الأمر، يبقى إذا كان ده نشوز يبقى ده سلوك خاطئ، سلوك طبعا هي غير مرضي للإنسان وغير مرضي رب سبحانه وتعالى، يبقى كيف نعالجه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا الوسائل التي نعالج من خلالها هذا الأمر، لكن أصل التعامل مبنى على المودة والرحمة، على المودة والرحمة في تراحم في سنة التغافل كده، وكذلك المودة، والمودة مفترض أنها تزداد مع طول الصحبة، يعني مفترض المودة دي زي صديق لك، الصديق دايما انت يعني كل ما بتمر السنوات كل ما في رابطة قوية بينك وبين هذا الصديق، يبقى الرابطة والتلاحم بينك وبين هذا الصديق بتزداد كلما ازدادت فترة الصداقة، يبقى السنة الأولى غير السنة العاشرة، بعد السنة العاشرة صديق لك، يعني انت على ذلك يعني الهموم بتلقيها على ذلك الصديق، حوارات إلى غير ذلك، كل ما بتمتد فترة الصداقة كل ما بتعمق يعني هذه المحبة وبتزداد الألفة والترابط بينك وبين هذا الصديق، يعني ده المفترض ان هو يكون بينك وبين الزوجة، بينك وبين المرأة، لان الزوجة صاحبة كما سماها ربنا سبحانه وتعالى، يبقى كما تزداد يعني الرابطة بينك وبين هذا الصاحب كلما امتدت الفطرة، كذلك كلما امتدت الفطرة الزوجية كلما ازدادت ايضا هذه المحبة والمودة بينك وبين زوجك، بينك وبين زوجك، والرجل هو الذي يقود هذه الامر، يعني هو الرجل، الرجال قوامون على النساء، مش القوامة دي معناها هي عبارة عن أوامر أنا بصدرها فقط، لا، أنت الذي تدير هذه الشركة، يبقى دي شركة بين طرفين، أنت الذي تدير هذه الشركة، كيف أدير هذه الشركة؟ يبقى لازم يكون عندك مقومات المدير، يعني المدير الناجح اللي هو يدير هذه الشركة وبالتالي بلا خسارة، طبعا هذا المدير لازم يتعرض لمشاكل، يبقى إزاي هيحل هذه المشاكل بلا خسارة؟ يبقى ده المفترض ان احنا انت كرجل يعني عليك اعباء كثيرة، وكذلك كيف تسير الحياة الزوجية، كيف تعالج هذه المشكلات. فلذلك لا يفرق مؤمن ومؤمنة، ده الاصل. إن كره منها خلقها رضي من آخر، وعاشروا بالمعروف. فإن كرهتمونا، كلام ده موجه للرجال، فعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم. كذلك أيضا من هذه الدروس التي تستفاد: ويل يومئذ للمكذبين، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقل. ويل يومئذ للمكذبين، يبقى دي كلها آيات دل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. يبقى دي آيات، وبينا قبل ذلك أن الآية آية بنحتاج إلى وقفة طويلة مع هذه الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفرد بذلك، هو الذي تفرد بالخلق والإيجاد، لا يستحق أن يعبد إلا الخلاق العليم، إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. بعدين إحنا لا تتكلم كده، أن خلقكم من تراب، أن خلق منكم لكم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هنجد أصل الخلقة واحدة هو، ولكن الألسنة اختلفت واللغات اختلفت، مع أن الكلام كله مخرجه واحد، وإحنا نرجع إلى أصل واحد، ولكن يعني كيف كانت بقى هذه اللغات، وكيف أيضا اختلفت ألوان يعني هذه الخليقة، كيف اختلفت. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، مع أن إحنا مردنا كلنا إلى آدم عليه السلام، وكل يعني لغات العالم التي تكلم بها الناس هي تخرج من الشفتين، يبقى الكلام مخرجه واحد، ومع ذلك تبين ذلك الكلام وتبينت هذه اللغات. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك الآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى جعل الليل للسكنة والنهار ابتغاء المعاش، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك الآيات لقوم يعقلون. ويل يومئذ للمكذبين، فكيف تكذبون بآيات ربكم سبحانه وتعالى الدل على قدرته، الدل على عظمته، الدل على أنه هو الذي انفرد بالخلق والإيجاد، فلا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود. فما فيش وجه أبدا للمشركين أو الكفار في صرفهم هذه العبادات لغير الله سبحانه وتعالى، وإلا قلنا لهم يعني كيف تصرفون هذه العبادة لمخلوق، كيف تصرفون هذه العبادة لمملوك، كيف تصرفون هذه العبادة لمربوب، يعني كيف، يعني ما لكم كيف تحكمون، فين العقول، يعني فين هذه العقول لما يقرون لله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد، ويقرون لله سبحانه وتعالى بأنه الرزاق ذو القوة المتين، ويقرون لله سبحانه وتعالى أن بيد الإحياء والإماتة والنفع والضر، ومع ذلك تراهم بعد هذا الإقرار يقومون بصرف هذه العبادة لغير الله. يبقى ده كلام يعني غير مقبول، كلام غير معقول تماما، يعني غير معقول، كيف تقر لي بهذا الحق ثم تقوم بدفع ذلك الحق إلى غيري، ده أنت بتقر كده. يبقى تخيل كده إنسان يقر الآخر أنه فعلا قد استدام منه أو اقترض منه مبلغا ما، أقر بذلك، أقر ثم بعد ذلك عند الدفع يدفع ذلك المال لغيره، ده كلام غير مقبول، كلام غير مقبول. أما هذا الإقرار يعني ما معنى هذا الإقرار؟ يبقى لما أقررت بهذا الحق لفلان، يبقى لما تدفع تدفع لهذا صاحب الحق، لكن عندما يدفع يدفع لغير صاحب الحق، ده كلام غير مقبول، يعني عقلا كده غير مقبول. فكذلك هم كلهم يعترفون ويقرون لله سبحانه وتعالى بأنه هو المنفرد بالخلق والإيجاد وبالرزق وبالإحياء وبالإماتة، وأنه هو لا يملك النفع والضر إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يعلمون أن هذه الإلهة لا تجلب لهم نفعا ولا تدفع عنهم مضرا، ومع ذلك لما يجي يصرفوا العبادة يصرفوها لغير الله. طب أين هذه العقول؟ يعني فيش عقول تماما، يعني ليس هناك عقل أو المسك من ذلك العقل عند هؤلاء بعد هذا الإقرار. وبالتالي من أقر بالأولى لابد أن يقر بالثانية. من أقر أن ربه سبحانه وتعالى هو الخلاق وأنه هو الرزاق وأنه هو المحيي المميت الدافع الضار، يبقى لابد أن يقر بالثانية لا يستحق العبادة إلا رب المعبود. ومعنى يستحق العبادة ألا تصرف هذه العبادة لغيره، وإلا من الممكن يقر بلسانه ولكن أفعال هذا الإنسان مناقضة لأقواله، فالفعل لابد أن يكون متفقا مع الأقوال. ويل يومئذ للمكذبين. أيضا من هذه الآيات ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. يبقى هنخرج إزاي؟ يبقى ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. لما هيبعث من قبورهم هؤلاء الذين أشركوا بربهم يقول عند ذلك يا ويلنا هذا يوم الدين. ما هو ده اليوم اللي انتم كنتم تكذبون به وانتم كنتم تنكرون البعث وتقول انه يعني لا حياة بعد الموت، وقالوا هي حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. لكن تراهم بقى عندما يقومون رب العالمين قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. أيضا لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلم. يعني الإنسان لما يعني اللي بينكر البعث يعني بيرى أنه كيف سيبعث من بعد موته. انظر كده إلى آيات الكون المشهودة، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو الذي يبدأ الخلق ثم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ربك قدير لا يعجزه شيء، كما خلق الخلق بقدرته فعلى ذلك قدرته مطلقة وكاملة سبحانه وتعالى. وبالتالي ما الذي يمنع الرب المعبود الذي بدأ الخلق من عدم أن يعيد ذلك الخلق بعد فنائهم؟ إيه المانع؟ كنا إحنا بنقر فعلا أن الله عز وجل والذي خلق الخلق بقدرته، فالله عز وجل قدير لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فإن خلق الخلق بقدرته يبقى كان قادرا على إعادتهم بعد فنائهم، فكيف تنكرون الثانية وتقرون بالأولى؟ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهون عليه. إن علينا النشأة الأخرى، وبالتالي ما مش أنا فقط، ده كلام مش عليا يعني. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يوحي العظام الرميم لا ينظر أنت إلى ملكوت الرب سبحانه وتعالى. ما الذي خلق ذلك الملكوت؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى. قل أنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يبقى عشان الإنسان قد يتعظم في نفسه هذا الأمر، كيف يخرج كيف يحيي رب سبحانه وتعالى الموتى أو الناس بعد موتهم؟ كيف يحيي رب سبحانه وتعالى هذه الخليقة بعد فنائهم؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما قدر الله حق قدره، ما لكم لا ترجون لله وقارا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده هو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. دايما بننبه أن ضرب الأمثلة ده يبقى عشان يكون هناك مفهوم لابد أن يقرب إلى الأذهان وتتضح به الصور. لذلك كيف نتعامل مع منهجية التعامل مع الأمثال وتلك الأمثال ونضربها للناس؟ لماذا ضرب الله عز وجل الأمثال وما يعقله العلم؟ لعلهم يتفكرون، عشان احنا نتفكر في المثل ويصل إلينا المفهوم وندرك ذلك المعنى المقصود من ضرب ذلك المثل. يبقى ليست عبارة عن أمثال كده لكي نتداول في الكلام هذه الأمثال، لا، ولكن دي عشان يدخل إلى داخل نفس الإنسان المفهوم ويعي ذلك المعنى المقصود من المثل. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونه كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يبقى ده مثله، يبقى رب سبحانه وتعالى كما بين هل لكم مما ملكت أيمانكم شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، هل يا ترى يبقى ده رجل عنده عبد مملوك ويا ترى أنت بتشارك هذا العبد فيما رزقك ربنا سبحانه وتعالى؟ تقول لا، ده مملوك لي، هذا مملوك وبالتالي لا يملك معي، هو مملوك من ممتلكات ذلك السيد، فهل يا ترى أنت بتساوي بينك وبينه فيما رزقك ربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ده عبد مملوك لك. فطيب لما أنت بتعمل كده في واقع الحياة يعني أنت ده عبد مملوك وبالتالي لا يملك. فكذلك لله المثل الأعلى، كيف تشرك بالرب سبحانه وتعالى مخلوقا من مخلوقاته وأنت لا ترضى بذلك؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم لما نسبوا الملائكة الله عز وجل قالوا بنات الله، طب إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم، يعني أنت ما يرضاش نفسه بذلك المثل الذي ضربه لله سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال. فلذلك ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يبقى مثله وقع عندك أنت، يبقى ده كلام موجه إليك. هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء؟ يبقى بنتساونا هو لا، تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، لأنهم مش أحرار، دول عبيد مملوكين، فعلى ذلك يعني أنت مش هتشرك هذا المملوك معك في ذلك الرزق ولا تسوي بينك وبينه، يبقى ده في واقع الحياة. طب كيف؟ لأن ده عبد مملوك وأنت المالك، وبالتالي لا يستوي ذلك يعني أو لا تسوي بينك وبينه في هذه المسألة، عشان أنت مالك وهو المملوك. طب يعني ولا المثل، طب ربنا سبحانه وتعالى هو المالك سبحانه وتعالى وجميع الخلق مملوكة لله سبحانه وتعالى، كيف تسوي بين المالك وهذا المملوك وأنت لا ترضى ذلك على نفسك؟ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. كذلك أيضا من هذه الدروس المستفادة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبي وسمعي وجعل على بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله أفلا تذكرون؟ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. يبقى إياك أن تتبع أهواء هؤلاء ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، احذر ثم جعلناك على شأن الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. نرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس التي تستفاد من هذه الآيات المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.